تمر دوما بهذا وهذا. ولكن الغافل الجاهل لا يلتفت الى مثل هذا البلاء فيظل يعيش مع كذبته الكبرى التي صدقها. اعود الى ابي بكر رضي الله عنه. ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان يبتسم بطهارة القلب. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها حرم ابو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية. ابو بكر في الجاهلية كانت الخمر عند العرب اصل من الاصول، اساس دليل الكرم والجود ان يوجد في البيت خمر، وابو بكر يحرمها على نفسه قبل ان ينزل الله تحريمها. سليم وقيد طاهر وتوفيق من الله. أخلى تعالى من سيدنا أبي بكر إليك أنت. نعم أنت وأنت وأنت في المواقف التي تخير فيها بين رضا الله وغيره. تحسب الحسابات، تفكر في العواقب، تنظر في المسائل، تبحث في الأقوال، تسأل الآخرين. عند المواقف يبين أنك مع الله عجل أوي. في المواقف يبين أنك مع الله قائم. يدعوك فتتردد ويفتح لك الباب فتتلكأ وييسر لك الطرق فتتنكب فتسد في وجهك أبواب الخير. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، اللهم وارحم ضعفنا وتقصيرنا. نعم إخوتاه، أبو بكر رسول المواقف حين عرض عليه الإسلام سارع لم يتردد لحظة، كانت بادي الرأي أول شيء أسلمت. وهذه صفة المخلصين من عباد الله. قال الله عن إبراهيم الخليل رضي الله عنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلم قال أسلم أسلم قال أسلم. أنت في المواقف وأنت في سيارتك تمشي في الشارع أذن المؤذن هيا على الصلاة تجف وتدخل المسجد، أم أنك تقول أقطع مسافة لأصلي قريبا من البيت. تصدق، هل تخرج كل ما في جيبك أم تقول حتى أنظر عندي كام وممكن أطلع كام. المواقف تظهرك حال البلاء. اللهم عافنا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة. اللهم اصرف عنا الشر بما شئت وكيف شئت. بالختام، حال البلاء حين ينزل بلاء على ابنك او ابنتك او زوجتك او ابيك او امك او في جسمك او في مالك او في عملك. حال نزول البلاء كيف ظنك بالله. هذه هي المواقف. ثم ينتقل مع رسل المواقف الى موقف اخر وهو حادثة الاسراء والمعراج. لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من مكة الى بيت المقدس، اسأل الله ان يحرره وان ينتقم من اليهود. اللهم طهره منهم وانتقم منهم يا رب العالمين. الشاهد من البيت المقدس الى السماوات العلى حتى كان قاب قوسين او ادنى، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدا يحدث الناس. اسري به الى بيت المقدس ورايت كذا وكذا وكذا وكذا، وها ظب المشركون يتضاحكون ويتنايلون ويسقط بعضهم على بعض، حتى انه ارتد بعض المسلمين بسبب هذه الحديث. رسول الله بث به في ليلة من مكة الى الشام بيت المسجد فيصلي ثم يصعد الى السماء وينزل، لم يحدثهم عن المعراج، هو فقط حدثهم عن الاسراء. بعض المسلمين كفر لم يستطع ان يصدق. كيف كان موقف رجل المواقف؟ قيل له ان صاحبك يزعم انه اتى بلاد الشام في هذه الليلة ثم اصبح بيننا، فقال ان كان قد قال فقد صدق. رضي الله عنك يا ابا بكر، اللهم ارض عنه واعرف الجنة درجاته. طبعا القصة كلكم تحفظونها، ليست القضية في حفظ القصة، انما القضية في اثارها في قلبك، في نتيجتها وثمرتها على حالك. ابو بكر الصديق حين قيل له صاحبك يزعم انه اتى بلاد الشام ثم اصبح بيننا، لم يكن طب خلوني اساله متفاهم في الموضوع ده، طب اسمع منه ابدا، قال مباشرة ان كان قد قال فقد صدق. جمال التسليم. ايها الاخوة، ان ديننا ليس لعبة. بعض الناس كما وصف ربنا وذر الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الدين ليس لعبة، مش بس كورة، هو الدين ليس وظيفة شغلت في شركة انت، الدين ليس تجربة مش جوازة هي هتتجوزها، الدين عقيدة، الدين حياة، الدين منهج، الدين اغلى عندك من لحمك ودمك وابيك وامك ونفسك التي بين جنبيك. الدين ليس لعبة، ليس تهريجا، انه لقول فصل. وما هو بالهزل، ان اكثر الناس اليوم اتخذوا دينهم فعلا لعبا ولهوا. الدين ليس لعبا. كذلك لما قيل له يزعم انه ذهب قال صدق. دين ذهابه هذا اسم دين، وانا استسلمت للدين قال ذهب يبقى ذهب بذهب. اننا بحاجة هذه الايام الى تثبيت عقائد المسلمين. وسبحان الله العظيم، قدر الله وما شاء فعل. كانت النية ان تكون خطبة اليوم في تصحيح العقيدة، ولكن تغيرت بسبب ما قدر الله. الشاهد ان اعتقادنا ان المستقبل للاسلام هذا دين، هذا اسم دين، ليس المعنى ان المستقبل للاسلام اننا نحسب 1200 مليون مسلم اكبر من غيرهم من اعداء الدين والاقل، هل عندهم امكانيات مثل اعداء الدين؟ ليست القضية داخلة في الحسابات. المستقبل لهذا الدين هذا عقيدة، فلذلك الله سينصر دينه، الاسلام سيمكن، لن يباد المسلمون، لن يباد المسلمون، لن، ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله وعد بذلك. دين ان كراهيتنا لليهود ليست لانهم يذبحون فلسطينيين،

فبايعه 1400 صحابي على الموت، بايع على انك ستموت، بايع على انك ستموت فتموت، وبايع الصحابة اتبعون كلهم عن بكرة ابيهم انهم سيموتون. عثمان كيف يقتلون؟ الرسل لا تقتل، يعني اذا ارسلت رسولا برسالة هذا لا يقتل، وان فعل ما فعل هذا قانون، هذه قاعدة، هذه من اصول السابق. بعد ان بايعهم رسول الله وعلمت قريش بذلك خرجت قريش للقاء رسول الله، قالوا نتفاوض، وبدأوا المفاوضات. القصة مشهورة، تعلمون بنود المفاوضات. وانظر وتأمل فإنه يناسب موقفنا في هذه الأيام. يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم فيقولون لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فيقول رسول الله اكتب باسمك اللهم، يكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله، قالوا لو علمنا انك رسول الله ما قاتلناك، اكتب اسمك واسم ابيك، فيقول اكتب محمد بن عبد الله. يقول من اتاك مسلما ترده، ومن اتانا مرتدا لا نرده. اكتب مدة العهد كذا، اكتب اكتب اكتب اكتب. جاء عمر بن الخطاب وهو يشتعل نارا، يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ لما إذا الناس الدنيا في ديننا؟ يا رسول الله انت مش بيقت على الموت؟ ما تخلص ولعنا. هكذا عمر، وصار عمر يمشي بين الصحابة بهذا القول، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلم نعطي الدنيا؟ حتى أتى أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلم نعطي الدنيا؟ فقال أبو بكر يا عمر إنه رسول الله يوحى إليه فلتمخرزه. المواقف أرى في التلفاز أمام عيني كل يوم، أنت لست أنا، أنا ما بشوفش، أنا أمام التلفاز كل يوم ترى الفلسطينيين يسبحون ويقتلون والبيوت تهدم والأطفال، من الناس أعمل إيه؟ هنا لست أنت ولا حميتك في قلبك تقول إنما قال الله قال الرسول. ماذا تصنع هذه؟ ليست إليك، ليست بالحمية. كما ذكرت لك موقف عمر، يا رسول الله انت بايعتنا على الموت يعني مستعدين، وقال الله يشير سبحانه الى ان المسلمين لو قاتلوا المشركين يوم الحديبية لانتصر المسلمون. قال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار. في هذا اليوم إجاي البايع على الموت، رجل البايع على أن يموت، ماذا يصنع؟ جاء كل الذي أمامه بأسنانه، ولكن الله منع. ليس معنى كلامي أنني أقول لك نام، لا، وإنما معنى كلامي تحديدا العلماء هم الذين يحددون في المواقف

تبين استعدادات الناس. قال الله الملك: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن الذي نراه اليوم من الفتن إنما هو تمحيص وارتلاء لينقسم العالم أجمع إلى فسطتين: فسطات إيمان لا نفاق فيه، وفسطات نفاق وكفر لا إيمان ولا إخلاص فيه. فلس فأين أنت؟ نعم، إن الناس حين يدعون زعما أنهم يحبون الله يبتليهم الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وسبب نزول الآية أن قوما قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن أحب العمل إلى الله نعمله. فنزلت هذه الآية: لما تقولون ما لا تفعلون. أحب الأعمال إلى الله أن تقاتلوا صفا كأنكم بنيان، يعني البنيان لا يتحرك من مكانه، لا يتواضع ولا يتجلد. نعم، قال الحسن: زعم قوم محبة رسول الله، فابتلاهم الله بهذه، زعم قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالله لا يدع الناس عند الابتعال، يبتلي ليوحش. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. كنتم تمنون الموت، هذا هو الموت. هكذا لا يدع الله الناس في الابتعال، يبتلي ليمين الصادق من الكاذب. فحسب الناس ان يدركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. نعم ايها الاخوه، ابو بكر الصديق رضي الله عنه رجل المبارك، موقفه حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصدقه فصدقوا ايها الناس، فجاء بالنار وعمر يحكي القصه. دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصدقه ووافق ذلك المال عندي، فقلت اليوم اسبق ابا بكر، فقلت اليوم اسبق ابا بكر، فأتيت بشطر مالي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تطري مالي؟ كنت مثله. وجاء أبو بكر بمالي، فقال له رسول الله: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. أنا أعلم يقينا أن كل أمة المسلمين يحفظون هذا الحديث: تركت لهم الله ورسوله. ولدي ماذا فعل فيك الحديث؟ هل تستطيع ان تجاذب مره وتترك لاولادك الله ورسوله؟ ام انك تعتبرها خيانه؟ تستطيع؟ تقدر تعملها بذلك؟ ايها الاخوه، ليس الكلام كالعمل، ما أسهل الكلام وما أسهل الإعجاب لمطلب شفانا ونقدس أيدينا، لا وما أسهل الدعاء: اللهم انصر إخواننا. آمين. والله الله. هذه بسيطة جدا. لكن العمل العمل أيها الإخوة، أبو بكر رجل المواطن حتى لا يقيم إخواننا الذين يكون في الشمس معركة كالنار السابقة. فأبو بكر رجل المواطن إذا ضللت أنزل مواقفه انظر إلى موقفه يوم الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأني أنظر إلى قلبه ينفجر بالسرور حين قال الصحبة يا رسول الله، وقال له رسول الله الصحبة أنظر إلى الموت. اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. يخرج أبو بكر بماله كله، لم يترك شيئا أبدا، وأجره والدابة ونفسه وابنته تأتي من الطعام، وابنه يأتي من الأحبار، وخادمه يأتي من اليمن، حتى غنمه حتى غنمه خرجت في سبيل الله تمحو آثار الأقدام. هذا أبو بكر كل شيء، نفسه وماله وولده وخادمه حتى الدجاج في بيته خرج يختم ويذكر الله. أنت أين زوجتك؟ عند الله. أين أولادك في النادي؟ وأنت تلبس وتخلع وتكوي وتأكل وتنام عادي بئة القضية. هذا أبو بكر رجل الله موقفه في حادثة الإنفاق، موقفه من مصبح ابن وسادة، مصبح الذي خاض بفئته عرض الندب وكان ينفق عليه. موقفه مواقف لا تعد ولا تحصى. في النهاية سؤال، هل لك موقف واحد مثل هذه المواقف تقوم به امام الله؟ كثيرا ما اقول ان ورقه الامتحان المقدمه لك ولابي بكر ورقه واحده، انتما في لجنه واحده، انت وابو بكر في مسابقه واحده، ترى اين انت منهم؟ نحتاج الى ورقه ليكون لنا موقف. اسال الله ان يجعل ما سمعنا حجه لا لنا عليه. اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا انت، اسالك بكل جسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تصلي على النبي محمد واله وتسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، واصلح احوالنا واحتياجنا. اللهم تقبل توبتنا، واغفر توبتنا، واشفع خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد السنتنا، واسلل سقيمه صدورنا. رب ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، وانصر بنا يا مولانا فيما جرت به مقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، رب اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا المسلمين. اللهم رخص الدين عن كل مدينه وتزيد الكرب عن كل مكروه المسلم. اللهم اذل هم المهمومين من المسلمين وتزيد كرب المكروهين وامسح هم المغمومين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم واعلي رايتهم وثبت رؤيتهم. اللهم قوي اخواننا في فلسطين. اكشف عنهم البلاء وانتقم من اليهود المجرمين. اللهم اكشف البلاء عن اخواننا في الشيشان وضرنا وسيلان وابهر الزاد. اللهم انا نسالك ان تنصر المستضعفين من المؤمنين. قوي شوكتهم واعلي رايتهم وثبت رؤيتهم وامضينهم حباء تحملهم عراه تسلهم جوعه تطعمهم. اللهم اكفل ايتامهم وارحامهم. اللهم وسع مرضاهم ودام جرحاهم. اللهم انا نسالك ان تمدهم بمدد من عندك. اللهم اقتل طغاة الظالمين الذين يؤذون المسلمين. اللهم انا نسالك ان تنتقم من اليهود اليهود والشيوعيين ومن عاونهم برحمتك يا ارحم الراحمين. انت القوي المتين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين امين. والحمد لله رب العالمين.